أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وما يحسبون الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتربصه وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ

قال ربنا